رجل عليه زكاة في مال عليه فيه دين، إذا أخرج الدين نقص المال عن النصاب، هل يخرج الزكاة أم يخرج الدين الذي عليه؟ هو المال اللي تحت إيدي اللي عليه الزكاة ده هو أصلا مش بتاعه، جزء منه مش بتاعه، لو خصم مبقاش مالك للنصاب يبقى معلوش زكاة أصلا. يبقى أنت قلت في الأول رجل عليه زكاة، جبتها منين؟ إذا كان هو المال اللي في إيده هو دلوقتي معاه 1000 جنيه بلغ النصاب، 500 منهم سلف، لو خصمهم يبقى هو مش مالك للنصاب، 500 جنيه ما يكملوش النصاب، يبقى لسه الراجل ده ما معهوش نصاب. لما يكمل من فلوسه فقط 595 جرام فضة يبقى هو ده مالك النصاب، حتى ولو لم يحن وقت الدين، حتى لو كان الرجل ينتظر، هذا ليس ماله، هذا مال الرجل الآخر، والآخر سوف يخرج عنه الزكاة.